والخلة هي أعلى درجات المحبة، ولم ينلها إلا إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، فهما أفضل الأنبياء، ومحمد صلى الله عليه وسلم خليل الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ثبت هذا في الصحيح. نعم، يعني الله عز وجل أثنى على إبراهيم وبين مكانته وكيف كانت دعوته، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، لأن اليهود ادعوا على أنه من المشركين أو منهم، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، قال: إني جاعلك للناس إماما. هذا كله في إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم هو أبو الأنبياء، وبعده لم يكن نبيا إلا من ذريته عليه الصلاة والسلام. ثم محمد صلى الله عليه وسلم فهو أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وأفضل من إبراهيم، هو وإبراهيم أفضل الأنبياء جميعا، وإبراهيم خليل الله، والخلة هي يعني أعلى المحبة، وتكون بين اثنين، بين هذا وهذا. فهو يقول يعني: لولا أن صاحبكم اتخذه الله خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الخلة لا تكون فيها شراكة، فالخلة هي أعظم المحبة من الجانبين. فالله عز وجل يحب رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام يحب الله عز وجل، ولم يكن لهم شريك في ذلك، في تلك المحبة. أبا بكر رضي الله عنه يعني من أفضل الأنبياء، من أفضل الصحابة رضوان الله عليهم، وهو الذي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بداية رسالته، والله عز وجل أثنى عليه وذكر كما في سورة التوبة أنه كان معه في الغار، يعني إذ أخرجه الله ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وسبق الحديث على أن الكفار في مكة حينما انتشر الإسلام في داخلها فأرادوا أن يتخلصوا من محمد صلى الله عليه وسلم، وهم لا يقولون له رسول الله، إنما يقولون له محمد. فماذا يصنعون؟ فكروا على أن هذا الإسلام وهذه الدعوة التي جاء بها انتشرت بسببه، بحيث أنها فرقت بينهم، لأن يسلم الإنسان في البيت يسلم واحد، وأهل البيت مثلا كفار ما زالوا على شركهم، وتحدث الخلافات. فذكر هؤلاء على أن هذا العمل الذي عمله محمد هو تفريق لكلمتهم، وهم يريدوا أن يجتمعوا على كلمة واحدة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما دعا الناس، وكان في أيام الحج، والحج ما زال يعني من بقايا دين إبراهيم يحجون، وكان يذهب للمخيمات يعني في أيام التشريق، وكلما دخل في مخيم وعرض عليهم دعوته وطلب منهم أن يتبعوه وأن ينصروه، يأتي عمه بعده بعدما يخرج ويأتي ويقول: هذا مجنون وهذا كذاب، ولا تسمع منهم. ولهذا قال الناس: لو كان هذا يعني عاقل ما تركه أهله، يعني هذا عمه يقول في هذا الكلام. هكذا كان يعمل أبو بكر رضي الله عنه، من الأولين الذين دخلوا في دين الله تبارك وتعالى، وكان معه في الغار، وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام على أنه لولا أنه خليل الله عز وجل لاتخذ إبراهيم خليلا. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن أبا بكر هو أفضل الصحابة جميعا بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم. وسنسمع بعض الكلام من الرافضة الذين كفروا أبا بكر وكفروا الصحابة جميعا، وهو على باطل لا شك في ذلك، يعني إجماع الأمة كلهم على أبي بكر أنه أفضل الصحابة جميعا، هو أولهم في الفضل، وهؤلاء حكموا عليه بهذا الحكم، وهذه عقيدتهم وهذه طبيعتهم، وهم من أعظم الناس شركا، بحيث أنهم يبنون على القبور ويشيدونها ويدعون لأئمتهم العصمة وهكذا. نعم تفضل يا أخي. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: خلة الله لا تقبل الاشتراك. خلة الله لا تقبل الاشتراك. تفضل. لماذا لم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه خليلا مع أنه يحبه؟ لأنه خليل الله، وخليل الله لا يتخذ معه خليلا آخر. هذا السبب. نعم. قال حفظه الله تعالى: ومما يدل على شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. والخوخة الباب، وهذا فيه أنه أحب الأمة إليه وأنه أفضل الصحابة رضي الله عنهم، بحيث لو اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الأرض خليلا لاتخذ أبا بكر رضي الله عنه. يعني الخوخة هي الأبواب المفتوحة إلى المسجد. أنتم الآن في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان عدد من الصحابة لهم أبواب من بيوتهم يدخلون مباشرة إلى نفس المسجد. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: شدوا كل الخوخات، يعني كل الأبواب جميعا إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم إنه لما قرب أجله صلى الله عليه وسلم أمر بسد الأبواب التي تنفذ من بيوت الصحابة رضي الله عنهم إلى المسجد إلا الباب الذي يدخل منه أبو بكر رضي الله عنه. وهذا إشارة إلى أنه الإمام في الصلاة والخليفة من بعده. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما اشتد به المرض ولم يستطيع أن يؤم الناس أمر أبا بكر أن يصلي بالناس. يوم من الأيام كان أبو بكر متأخر شوي، فأقيمت الصلاة، فبحث الذي أقام الصلاة يبغي أبا بكر ما وجده، وجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب هو أفضل الموجودين، فأمره أن يصلي بالناس. فلما كبر عمر رضي الله عنه سمعه الرسول عليه الصلاة والسلام، كما نعرف الآن الروضة، لأن حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام ملاصقة في المسجد، فرفع صوته: يا أبا الله يا أبا الله يا أبا الله إلا أبا بكر. جاء أبو بكر تقدم وعمر تأخر، وبعدما انتهى من الصلاة قال عمر لذاك الرجل: ماذا صنعت بي؟ أنا ظنيت أن الرسول أمرك أن تأمرني أن أصلي بالناس. قال: لا والله ما أمرني، ولكن لما شاهدت الموجودين ولم أجد أبا بكر ما وجدتك إلا أنت، فأنت الذي تستحق أن تقدم للصلاة. فالشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا الله إلا أبا بكر. فصلى أبو بكر بالناس في حال مرضه. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم، أي من اليهود والنصارى، كانوا يتخذون القبور مساجد، بمعنى أنهم يصلون عندها تقربا إليها أو توسلا بها. ومع تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وقع في هذه الأمة من اتخذ القبور مساجد وبنى عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا يعني تحذير من الرسول عليه الصلاة والسلام، وبلغ البلاغ المبين، ولم ينتقل إلى الآخرة إلا وقد أكمل الله له الدين. وكما تعرفون الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كان ذلك في حجة الوداع، والحجة هي الأولى والأخيرة، ولكن تسمى حجة الوداع. فالرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، ثم جميع الأمور اللي يحتاج إليها المسلمون لم يترك منها شيئا. وهو الآن في آخر لحظة من حياته وهو مريض، ويوصي وينبه الناس على أن لا يتخذ القبور مساجد. هذا العمل الذي ذهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام موجود في هذه الدنيا الآن، ففي من اتخذ القبور مساجد في الشرق وفي الغرب. فينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل. والقبور نهي عن الصلاة إليها لأن هذا دليل على الشرك، يعني ولو كان أنت ما تقصد ذلك، ولكن هذا شرك ولا يجوز للإنسان أن يعمله. فالتحذير من الرسول عليه الصلاة والسلام كله لحماية جناب التوحيد، ولكن وقع في هذه الأمة ما وقع في غيرهم، وأعتقد أنه إلى الآن موجود في الشرق وفي الغرب من يعبد القبور ويسيد عليها المباني ويدعون إلى عبادتها من دون الله تبارك وتعالى بحجة أنه يريدون منهم شيئا، وهم مساكين قد ماتوا ليس بأيديهم شيء حتى يعطوا الأحياء الموجودين. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن ذلك لا يجوز، وينبغي للمسلم أن يحافظ على دينه، ولن تخرج من هذه الدنيا إلا بدينك إذا كان سليما فأنت تحمد ربك، وإذا كان فيه غشش فيه أخطاء ولكنها دون الشرك فهذه تحت المشيئة. الله عز وجل يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما كان دون الشرك من المعاصي فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عن صاحبه من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، وأما المشرك فلا يدخل الجنة مطلقا، الله عز وجل حرم عليه الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو في قبره، أي حذر من اتخاذ القبور مساجد قبل موته صلى الله عليه وسلم بمدة قليلة، من باب النصح للأمة، ومن باب أنه يخشى أن يغلو في قبره صلى الله عليه وسلم، فلا تجوز الصلاة عند القبور، لا قبور الأنبياء ولا قبور الصالحين مطلقا، سدا لوسيلة الشرك. فهذا فيه كمال إبلاغه صلى الله عليه وسلم، حيث إنه عند الموت حذر منه خوفا على الأمة من بعده أن تتخذ قبره مسجدا مثل ما فعلت الأمم السابقة، وأن تقع فيما وقع فيه اليهود والنصارى من اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد. وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم وكمال نصحه وكمال البلاغ للأمة. قوله رحمه الله تعالى: وذلك من تمام رسالته، لأن الله بعثه مبلغا وناصحا ومعلما صلى الله عليه وسلم، وقد أكمل ذلك كله، فما توفي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. وقد نزلت هذه الآية قبل وفاته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمن كمال رسالته ومهمته صلى الله عليه وسلم أنه حذر في آخر حياته وعند موته من اتخاذ القبور مساجد، فإن في ذلك تحقيق تمام مخالته لله، التي أصلها محبة الله تعالى للعبد ومحبة العبد لله، خلافا للجهمية. هذا معنى الخلة. قوله رحمه الله تعالى: فإن في ذلك تحقيق تمام مخالته لله، التي أصلها محبة الله تعالى للعبد ومحبة العبد لله، خلافا للجهمية. فالجهمية ينفون وصف الله بالمحبة ويقولون: الله لا يحب أحدا من خلقه، لأن هذا من صفات البشر، والله منزه عن صفات البشر، ولم يفرقوا بين صفات الله وصفات البشر، فلم يفرقوا بين المحبة في حق الله والمحبة في حق البشر، لذلك نفوا أن يكون الله يحب أحدا من خلقه، وهذا مخالف لقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فأثبت أنه يحبهم ويحبونه. يعني الجهمية كما أشرنا على أن الجهم بن صفوان الذي أدخل تلك العقائد على المسلمين وخدعهم، لأنه دخل في الإسلام كذبا وخداعا ونفى الصفات كلها، وتبعه عدد كبير من الناس. وهذا الذي حدث كما يعرف طلاب العلم أيام الترجمة للكتب، أي كتب الناس الآخرين غير المسلمين، والمكتبة الكبيرة التي تسمى كانت مكتبة الحكمة، يعني في زمن المأمون رحمه الله، والمأمون رجل فاضل ويحب العلم، ولكن هذه الكتب ترجمت، فلما ترجمت ذكروا فيها هذه الأشياء، ومنها أنهم قالوا: لو أثبتنا صفة لله تبارك وتعالى فقد شبهنا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، لأنهم لم يعرفوا من صفات الخالق إلا ما عرفوه من صفات المخلوق، يعني يشاهدون الإنسان ببصره بلسانه يتكلم ويعمل هذه الأشياء، فيقول لو أثبتنا هذه الصفات لله فقد شبهنا الله بخلقه. وهذه شبهة يعني انطلت على كثير من الناس المساكين. الإمام أحمد ذكر على أن التشبيه كفر، ولكن الله ليس كمثله شيء، والله عز وجل أخبر في كتابه أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فالله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو الخالق، والناس كلهم مخلوقون. وينبغي للمسلم أن يعلم على أن ما أثبته أهل السنة والجماعة هو ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى على أساس ليس كمثله شيء. الجهمية عملوا هذا العمل وأفسدوا عقائد المسلمين وانتشرت كتبهم بين الناس، وحدث ما حدث يعرفه طلاب العلم، ورد عليهم العلماء جميعا. نعم. أحسن إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفي ذلك تحقيق توحيد الله وأن لا يعبدوا إلا إياه، ورد على أشباه المشركين. وفيه رد على الرافضة الذين يبخسون الصديق رضي الله عنه حقه، وهم أعظم المنتسبين إلى القبلة إشراكا بالبشر. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: وفي ذلك تحقيق توحيد الله، أي في النهي عن اتخاذ القبور مساجد تحقيق التوحيد، وهو تصفيته من الشرك والبدع، وفي ذلك كمال التوحيد. فهناك توحيد وهناك تحقيق التوحيد، فالمؤمنون كلهم موحدون ولله الحمد، ولكن لم يحقق التوحيد منهم إلا القليل الذين بلغوا مرتبة السابقين المقربين، وهم الذين حققوا التوحيد. ومن حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. أما بقية الموحدين فهم يدخلون الجنة، ولكن هناك حساب وهناك عذاب لبعضهم، ثم يدخلون الجنة بعده. هذا الذي أشرنا إليه، يعني الشرك الله عز وجل لا يغفره. يعني والشرك كونك تدعو غير الله، تذبح لغير الله، تنذر لغير الله، تستغيث بغير الله، هذا كله شرك. ولهذا تجد الإنسان، يعني هؤلاء المساكين اللي عندهم تلك العاطفة، تأتي وهو يذبح لغير الله، يعني عند القبر، عند قبر الولي اللي يسميه ولي، تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله 70 مرة، وما يعرف على أن عمله هذا نقض لا إله إلا الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالتوحيد الخالص، والله عز وجل قال في كتابه حينما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله. ماذا قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام المشركون في عهده حينما دعاهم كما في سورة صاد؟ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني هذه الآلهة الكثيرة كلها يجعلها إله واحد، هذا شيء يعني عجيب. كانوا يعبدون الأحجار ويعبدون الأشجار ويعبدون الأولياء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل بالتوحيد الخالص الذي لا ينبغي الإنسان أن يدخل في عبادة الله شيئا لم تكن في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. التعليق الثاني أكمل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: ورد على أشباه المشركين. أشباه المشركين هم الذين يسوغون الصلاة عند القبور ويسوغون البدع والمحدثات. يعني هؤلاء أشباه المشركين كما ذكر يعني شيخ الإسلام رحمه الله، هم الذين يسوغون الصلاة عند القبور ويسوغون البدع والمحدثات. البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، ورسول عليه الصلاة والسلام قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقالوا: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الخلفاء الراشدون من هم؟ الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هؤلاء الذين يسوغون هذه البدع بحجة أنهم يحبون الأولياء ويتقربون إليهم ويطلبون منهم هذه الأشياء وهم مساكين ليس عندهم شيء لا يستطيعون. ولهذا في قضية الصلاة على الميت على الجنازة احنا نصلي دائما على الجنائز. حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أمر المسلمين أن يصلوا على الجنائز، بعدين قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ لماذا سألوا هذا السؤال؟ لأنهم كانوا إذا طلبوا أو عملوا شيء لميت من الأموات وكانوا يطلبون من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما نهاهم عن ذلك قال قولوا، وكما تعرفون الآن في الصلاة على الجنائز ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ طلب من المسلمين من الصحابة رضوان الله عليهم أن يدعو بذلك الدعاء الخالص للميت، اللهم اغفر له وارحمه إلى آخره، لأنهم كانوا في جاهليتهم يطلبون من الموتى ما لا يطلب إلا من الله، فيطلبون للمريض الشفاء من هذا الولي الذي يسمونه ولي إلى آخره. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين لهم ذلك. هؤلاء الرافضة الذين هم من فرق الشيعة وهم الجعفرية الذين يسبون أبا بكر الصديق يسبونه وينتقصونه، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حقه لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وفي ذلك فضل الصديق ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم له. هذا ما قرأنا. اقرأ صلى الله إليكم. طيب قال حفظه الله تعالى: الرافضة من فرق الشيعة وهم الجعفرية الذين يسبون أبا بكر الصديق رضي الله عنه ويتنقصونه، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حقه لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وفي ذلك فضل الصديق رضي الله عنه ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم له. والرافضة هم أعظم المنتسبين إلى القبلة إشراكا بالبشر. المنتسبون إلى القبلة هم الذين يصلون إلى الكعبة، فالرافضة يصلون إلى الكعبة، فهم من الفرق المنتسبة إلى الإسلام، وهم أشد الناس إشراكا بالبشر، لأنهم يعتقدون في أئمتهم العصمة ويدعونهم من دون الله ويبنون على قبورهم الأضرحة ويتقربون إليهم بأنواع العبادة، ومع هذا ينتقصون صديق الأمة وينكرون فضله رضي الله عنه وخلافته بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أعظم الناس نقصا وابتداعا وإشراكا. تعرفون لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وذكرنا أن وفاته كانت حينما خرج أبو بكر رضي الله عنه إلى السنح من عند عائشة، عائشة بنت أبو بكر رضي الله عنه، وكان عنده يمرضه هو وعلي وغيرهم وفاطمة يمرضونه عليه الصلاة والسلام. فلما ذهب أبا بكر إلى السنح وجاء الأجل توفي الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الرسول لما توفي يعني صارت فجأة للناس يعني صدمة كبيرة، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أنه هو الخليفة الثاني بعد أبي بكر رضي الله عنه يعني أصابته تلك الصدمة، وقال من قال الرسول مات سيضربه بسيفه، وصار يهدد الناس في المسجد هذا. أبو بكر رضي الله عنه رجع يعني رجع من السنح وجاء ودخل البيت عند ابنته بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء وكان مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فقبله بين عينيه وقال طب بأبي وأمي حيا وميتا، ثم خرج إلى المسجد ولم يكلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بل خرج وذهب إلى المنبر ورقى المنبر وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم قال تل الآية إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو لما صابته الفجأة نسي الآية فجث في الأرض يعني رجوله ما حملته لما قرأ أبو بكر هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ثم قال إنك ميت وإنهم ميتون إلى آخره. عند ذلك يعني عرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه والناس جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي. طيب ماذا سيصنعون الآن؟ يصنعون الآن يحتاج إلى أن يغسل ويكفن ويدفن. فاتفقوا بعد الخلاف فيما بينهم، لأنه جماعة قالوا نذهب به إلى مكة وجماعة قالوا نذهب به إلى الشام مع الأنبياء. فروي حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فحفر له تحت السرير الذي توفي عليه عليه الصلاة والسلام ودفنه. انتهى قضية الموت الآن وصار مدفونا، لكن الخليفة من هو الآن؟ اجتمعوا وكان في دور الأنصار، وقال الأنصار في البداية منا أمير ومنكم أمير، فتكلم أبو بكر وعمر وقالوا إن الإمارة في قريش، وذلك بنص الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما سمعوا ذلك سلموا، فصارت المداولة من يكون خليفة للمسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصارت القضية بين ثلاثة: أبو بكر وعمر ومن هم من الصحابة الثالث من يحفظه؟ أبو عبيدة. الشاهد أنها صارت الخلافة في الثلاثة، كل واحد يدفعها إلى الآخر، ما حد يبغي الإمارة، كل واحد يدفعها إلى الآخر. فأبو بكر قال لعمر يكون هو الخليفة، ولكن عمر ما رضي، قال لا يمكن أن يكون خليفة على جماعة فيهم أبو بكر، فقال بل أنت الخليفة، ومد يده إليه وبايعه وتمت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه، وهذا باتفاق الصحابة. وبعد ذلك صار إجماع على بيعته رضي الله عنه وأرضاه، وهو الخليفة الراشد الذي أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمر بأن الأبواب كلها تغلق إلا الباب الذي هو لأبي بكر إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. الآن الذي دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، أنا أريد أن أبين لإخواني ولا سيما المعتمرين اللي من الخارج عن أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في المسجد، ما دفن في المسجد، وإنما دفن في بيته. بعد ذلك توفي أبو بكر رضي الله عنه بعد سنتين، فدفن أيضا بجوار الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا البيت، بيت عائشة. هذا أبوها وهذا زوجها، رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها وأبو بكر أبوها. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني صار الفتوحات كثيرة وكثر الناس، وفي شخص يعني يعرفه الناس، هذا الشخص يعني من الرافضة في الأصل، من الرافضة. فحينما طلب عمه الذي هو يملكه مبلغ من المال منه، فكأنه تكاثر هذا المال، قال ما يمكن يعطيه هذا المال كله، لكن وصلت القضية إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأخبر هذا الذي يملكه على أنه عنده شغلة في يده، مثل ما نقول المهندسون الآن أنه يعمل رحى يشتغل على الهواء، يعني من الصنعة التي في يده أنه يعمل أشياء كثيرا وعنده دخل كثير والمبلغ الذي يدفعه قليل. فكأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هذا المبلغ قليل، يعني ما هو يعني ما في ضرر عليك، لكن كما ذكرت لكم البارحة على أن في رواية أنهم قال هذا الشخص الخبيث قال لأصلعن لك رحا يسمع به الناس، وراح الناس تفرقوا خلاص. وبعد فترة هذا الرجل وهو أبو لؤلؤ المجوسي، أبو لؤلؤ المجوسي يعني خطط لقتل عمر رضي الله عنه، وعمل له سكين وحدده من الجانبين وسقاه بالسم، ثم قبل صلاة الفجر عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي يصلي بالناس ويقوم ينبه الناس الصلاة الصلاة الصلاة إلى أن دخل المسجد، هذا الخبيث دخل قدامه واختفى في الصف الذي خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما كبر عمر هو الإمام وصوته جهوري يعني يسمع، انقض عليه بسكينه طعنا وعد الطعنات، والذين عنده حوله لفوا معهم وطعن عدد منهم حتى قتل 12 أو 13 كلهم قتلوا. ثم شخص عنده برس مثلا نقول الآن بشت، هذا رمى فوقه، لما رمى فوقه ما عاد استطاع يخرج منه فذبح نفسه قتل نفسه. الشاهد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صار قتيلنا الآن، فتبين من الطعنات فيه على أنه سيموت، ما فيه لأنهم سقاه اللبن كان يطلع من الفتحات من الطعنات التي فيه. فأرسل عبد الله بن عمر إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأن بيتها كما نعرف ملاصق للمسجد، وسمعت الحادث وجاء وهي تبكي، أرسله عمر رضي الله عنه وقال أذهب إلى أم المؤمنين سلم عليها وقل لها عمر يستأذن منك أن يدفن مع صاحبيه، ولا تقول خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا الآن لست بخليفة. فجاء وطرق عليها الباب وجاءها وهي تبكي فبلغها هذه الرسالة، فقالت كنت أريده لنفسي ولكن أوثر به عمر، الآن أوثر به عمر. فرجع عبد الله بن عمر إلى أبيه فقال له بشر، قال وافقت رضيت. عمر بن الخطاب رضي الله عنه إضافة على ذلك قال إذا حملتموني على النعش ووصلتم الباب قبل ما تدخلوني استأذن منها مرة أخرى، ربما أذنت الآن وعدني على قيد الحياة، وإذا مت ربما يختلف الوضع. فجاءوا واستأذنوا مرة أخرى وأذنت ودفن مع صاحبيه. صاروا الثلاثة في هذه الحجرة، في حجرة عائشة رضي الله عنها في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في المسجد، المسجد خارج عن ذلك، والحجر والمباني كلها برا عن المسجد. فالشاهد من هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في بيته، وكذلك أبو بكر معه وعمر معه، والذي قتله أبو لؤلؤ المجوسي. وأبو لؤلؤ ماذا عمل له الرافضة الآن؟ تعرفون ذلك وتسمعون عنه أنهم عملوا له يعني قبة، عملوا له يعني حاجة كبيرة، والناس يزورونه هم يذهبون إليه ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، لأنه فخرهم عمل لهم هذا العمل وقتل لهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالشاهد من ذلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ليسوا في المسجد. فالجماعة الذين في الخارج الآن يدفنون في المساجد، إذا قيل لهم ما يجوز الدفن في المساجد لأن الرسول حذر منه، حذر من الدفن في المساجد في آخر لحظة من حياته، يقولون الجهال المساكين وغير الجهال الذين لهم أغراض أخرى يقولون ذاك الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد، فكيف تمنعون ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ فينبغي للمسلمين أن يعلموا جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر في حال حياته عند موته، عند قرب موته وهو مريض، من اتخاذ القبور مساجد، وكان تحذيره يعني تنبيها للناس وإكمالا لرسالة الله تبارك وتعالى التي كلفه الله بها. وهو الآن في بيته وليس في المسجد مطلقا، فينبغي أن نعرف ذلك وأن نقول للآخرين إذا قيل هذا بينوا لهم على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ليسوا في المسجد، وإنما هم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك تحقق ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام عن أبي بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر وجمع الله بينهما في هذا المكان، يعني كانوا في مصالح المسلمين وفي دعوة الإسلام دائما يجتمعون في هذه الحاجات، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ذلك القول والأحاديث الصحيحين، دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. فهذه يعني ميزة لأبي بكر وعمر بحيث كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وكانوا معه في هذا المكان، وسيكونون إن شاء الله معه في الجنة، ونسأل الله عز وجل أن نكون معهم. نسأل الله عز وجل أن نكون معهم. فينبغي للمسلمين أن يعلموا ذلك، وأن ينبهوا الناس على أن عملهم في المساجد لدفن العلماء من عندهم كما يقولون بعض الصوفية وغيرهم على أنهم مخالفين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حذر من ذلك، وأن قبره ليس في داخل المسجد وإنما هو في بيته. نكتفي بهذا ويكمل لنا القارئ بقية التعليقات. تفضل. أحسن الله إليكم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والخلة هي كمال المحبة المستلزمة من العبد كمال العبودية لله، ومن الرب سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه. ولفظ العبودية يتضمن كمال الذل وكمال الحب، فإنهم يقولون قلب متيم إذا كان متعبدا للمحبوب، والمتيم المتعبد، وتيم الله عبده. وهذا على الكمال حصل لإبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم، ولهذا لم يكن له من أهل الأرض خليل، إذ الخلة لا تحتمل الشركة، فإنه كما قيل في المعنى: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. بخلاف أصل الحب، فإنه صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح في الحسن وأسامة رضي الله عنهما: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. وسأله عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. وقال لعلي رضي الله عنه: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وأمثال ذلك كثير. يعني هذه الألفاظ التي سمعتم وهي ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنها قوله لعلي رضي الله عنه. الرافضة يقدمون علي، وتقديمهم لعلي مخالف لكلام الصحابة. الصحابة أجمعوا على أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في غزوة خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يقولون الصحابة جميعا بات يدوكون تلك الليلة: من هذا الرجل الذي سيعطيه الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الراية؟ لأنهم يريدون هذا الحب، لأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يعني الشيء عندهم أن الله يحبه. فجاءوا الصباح، كانت في الليل والصباح كلهم حضروا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنت أرفع رأسي حتى يشاهدني الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يتذكرني. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أين علي؟ قالوا: إنه أرمد، يعني أصابه الرمد. فقال: أحضروه. فجاءوا به فبصق في عينيه فبرئت كأن لم يكن بها شيء، ثم أعطاه الراية وقال له: سر. ماذا عمل عمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ مشى ولم يتكلم ولم يلتفت، لكن بعد قليل قال للرسول عليه الصلاة والسلام ولم يلتفت، قال له يعني لما أمره يتوجه. فتكلم وهو متجه إلى الجهة التي أرسل إليها، فقال: على ماذا أقاتلهم يا رسول الله؟ قال: قاتلهم على أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اليهود الذين أجلوا من المدينة هذه إلى خيبر، ففتحت خيبر. الشاهد من ذلك على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول لعلي بن أبي طالب والصحابة جميعا كلهم يقدرون علي بن أبي طالب ويحبونه المحبة الصادقة الصحيحة، ويحبون أبنائه الحسن والحسين يحبونهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال للحسن أنه يحبه. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني الصحابة جميعا يحب بعضهم بعض، ولكن بعضهم له ميزة، والميزة تكون له لا إشكال فيها ولا أحد يردها إلا الرافضة، والرافضة لا قيمة لهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: بيان معنى الخلة. الخلة هي أعلى درجات المحبة، والله جل وعلا يحب كل مؤمن وكل متق وكل محسن، ولكن لم يبلغ أعلى درجات المحبة منهم وهي الخلة إلا إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. اثنان هم الذين لهم الخلة: إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء جميعا، ومحمد صلى الله عليه وسلم وهو من أبنائه ولكنه أفضل الأنبياء جميعا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: العبودية هي كمال الحب مع كمال الذل لله عز وجل، فالمحبة التي معها ذل وخضوع للمحبوب عبودية، وأما المحبة التي ليس معها ذل للمحبوب فليست عبودية. فمحبة المال والزوجة والأولاد والصديق محبة طبيعية ليس معها ذل، والذل الذي ليس معه محبة كما يذل الرجل للظالم والجبار لكنه لا يحبه، ليس ذلك عبودية. أما المحبة التي معها ذل وخضوع للمحبوب فهي عبودية، وإن كان ذلك لله فهذه عبادة الله، وصاحبها هو المؤمن، وإن كان ذلك لغير الله فصاحبها هو المشرك. فالمشرك يحب معبوداته حبا عظيما، فهو لم يعبدها إلا لأنه يحبها ويذل لها ويقاتل دونها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. والصوفية يقولون: العبودية هي المحبة فقط، ولا يدخلون الخوف والرجاء في العبودية، لأنهم يقولون هذه عبودية التجار، نحن نعبد الله لأننا نحبه وليس لأننا نخافه أو نرجوه. يقول أحدهم: لا أعبده خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، وإنما أعبده لأنني أحبه فقط. وهذا ضلال مبين. فالرسل عليهم السلام يخافون ربهم ويرجونه، وهم أكمل الناس عبودية. قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فهم جمعوا بين المحبة والخوف والرجاء. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وأولهم الصحابة رضوان الله عليهم. ويعلم المسلم على أن هؤلاء أصحاب البدع خالفوا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء اللي يقولون احنا نعبد الله ولكن ما نرجو منه شيء، لأن هذا يقولون، شوف التمثيل، هذه يقولون عبودة التجار، يعني التجار هم اللي يبيعون ويشرون يقدمون شيء ويريدون شيء، أما نحن لا، نعبد الله ونحبه هذه المحبة ولا نريد منه شيئا ولا نخافه ولا نريد منه شيء. لكن المسلم كما قال الله عز وجل في كتابه: وهم الرسل جميعا يحبون الله عز وجل ويخافونه ويرجونه. هذه الآية الكريمة كما تسمعون: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذا الذي ينبغي للمسلم، أن يكون كذلك، أن يعبد الله عز وجل يحبه ويطلب منه ما يشاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال في الآية الأخرى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالمسلم يحب الله عز وجل ويدعوه ويرجوه لأنه يخاف من عذابه، يخاف من نقمته، والله عز وجل قادر على كل شيء. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: يقولون قلب متيم إذا كان متعبدا للمحبوب. التتيم درجة من درجات المحبة، كما يقولون تيم الله أي حبيب الله. قوله رحمه الله تعالى: وهذا على الكمال حصل لإبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم، أي تمام المحبة وهو الخلة، وقد حصلت لشخصين فقط هما إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. قوله رحمه الله: ولهذا لم يكن له من أهل الأرض خليل، إذ الخلة لا تحتمل الشركة، أي لم يكن لمحمد صلى الله عليه وسلم خليل من البشر، لأنه خليل الله، والخلة التي بين الله وبين عبده لا تقبل الشركة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. ومع هذا قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. قوله عليه الصلاة والسلام في الحسن وأسامة رضي الله عنهما: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما، فإنه صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه كلهم رضي الله عنهم. وقد قال في الحديث الصحيح في الحسن وأسامة رضي الله عنهما: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. والرسول صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه رضي الله عنهم كلهم، لكن منهم من يحبه أكثر من غيره، كالحسن بن علي وأسامة بن زيد رضي الله عنهم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبهما أشد من غيرهما، وكذلك محبته لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ولبقية أصحابه رضي الله عنهم فهو يحبهم، ولكن ليس منهم أحد اتخذه الرسول صلى الله عليه وسلم خليلا، لأن الخلة لا تقبل الاشتراك. قوله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وأمثال ذلك كثير. فهذا فيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه رضي الله عنهم ويخص بعضهم بزيادة محبة، لكنه لم يتخذ منهم خليلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد أخبر تعالى أنه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فقد أخبر بمحبته لعباده المؤمنين ومحبة المؤمنين له، حتى قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، وأما الخلة فخاصة. وقول بعض الناس: إن محمدا صلى الله عليه وسلم حبيب الله وإبراهيم خليل الله، وظنه أن المحبة فوق الخلة قول ضعيف، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم أيضا خليل الله، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة المستفيضة، وما يروى أن العباس يحشر بين حبيب وخليل وأمثال ذلك، فأحاديث موضوعة لا تصلح أن يعتمد عليها. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: وقد أخبر تعالى أنه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين. أخبر الله تعالى في آيات كثيرة أنه يحب المؤمنين والمتقين والمحسنين والتوابين والمتطهرين، فالمحبة من الله مشتركة بين المؤمنين، كلهم يحبهم الله، ولكن الخلة بين الله وبين عبده لا تقبل الاشتراك. قوله رحمه الله تعالى: وقول بعض الناس إن محمدا حبيب الله وإبراهيم خليل الله، غلط بعض الناس في هذا المقام، وهذا خطأ، مع أنهم يرددون أن محمدا حبيب الله، وهذا نقص في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم خليل الله، أما المحبة فهي مشتركة بين المؤمنين كلهم، فحبيب الله ليس وصفا للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، بخلاف الخلة فإنها وصف خاص. نعم، هذا الحديث كما عرفتم من صحيح البخاري. تفضل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد قدمنا أن من محبة الله تعالى محبة ما أحب كما في الصحيحين. نكتفي بهذا وسنواصل إن شاء الله في المستقبل في هذا الكتاب حتى نكمله.